بنورك أوضحت الهدى لمن اهتدى. عليك سلام الله يا علم الهدى. بنورك أوضحت الهدى لمن اهتدى. عليك سلام الله يا علم الهدى. عليك سلام الله يا علم الهدى. مقامك محمود وأنت محمد. مقامك محمود وأنت محمد. ورب العلى المحمود ورب العلى المحمود قد سماك أحمدا. وأرسلك الرحمن للخلق رحمة. وأرسلك الرحمن للخلق رحمة فجئت رسولا فجئت رسولا صادق الوعد منجدا. بنورك أوضحت الهدى. عليك سلام الله يا علم الهدى. وأرسلك الرحمن للخلق رحمة فجئت رسولا فجئت رسولا صادق الوعد منجداً.